فظل الرجل كما أخبرتك على طريقته في الطعونات الفاجرة ووصف الدعاة بأنهم صعافقة مع عجزه على إبداء الأدلة والبراهين، عاجز. واليوم إذا استمعت إلى الأخص من الحدادية قالوا نحن ليس وراء العلماء هكذا، نحن نأخذ كلام العالم بأدلته. يا مسكين العلامة ربيع هو الذي معه الأدلة، أنت المعدم من الأدلة. تكلم محمد بن هادي على دعاة ومشايخ ووصفهم بالصعافقة، فطالبه العلامة ربيع بالأدلة فعجز عن إبداء أدلة مقنعة. إذن من الذي معه الأدلة؟ الذي معه الأدلة وأحقية المطالب بالأدلة هو العلامة ربيع، أما محمد بن هادي فهو معدم من الحجاج، معدم من البراهين، لكن الذي جعلك تبقى مع محمد بن هادي الهوى، والذي جعلك الكبر والعناد، والذي جعلك أيضا تشابهت قلوبهم، فأنت طعن مثله، أنت طعن مثله، وأنت كذاب مثله، وأنت أيضا تجري بالفتن بين السلفيين مثله. لذلك الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هل تعلم يا طالب العلم أنهم صاروا إلى قواعد الحلب؟ هل تعلم أن هؤلاء صاروا إلى قواعد أبي الحسن المصري؟ أبو الحسن المصري رفع عقيرته، ماذا قال؟ أنا لا أقلد. ماذا قال الأخص من الحدادية الآن؟ نحن لا نقلد الربيع. أبو الحسن قال أنا لا أقلد الربيع. هذه بتلك. طيب ماذا يقول الحلبيون؟ لا يلزمني ولم أقتنع. تأتي بالأدلة، أتى الشيخ ربيع بالأدلة، أتى الشيخ عبيد بالأدلة، بالحجاج في جرح رجل ما، داعية، كاثب، كاتب، مؤلف، زائغ، أتوا بالأدلة والبراهين التي تملأ الصدر والنحر. يقول علي الحلبي لا يلزمني، لم أقتنع. الآن الأخص من الحدادية تقول له قال العلامة ربيع كذابون، لا يلزمني. قال أخص من الحدادية لم أقتنع. قال لم يتربوا تربية سلفية، لم أقتنع. قال إنهم أهل غلو، لم أقتنع. لذلك الآن يسعى الأخص من الحدادية على طريقة الحلبي وجماعته، لا بأس بالاختلاف. يختلف محمد بن هادي مع من؟ مع ربيع بن هادي، اختلاف. فلا نشن حربا على الربيع ولا نشن حربا على محمد، والتراجم مليئة بالاختلاف بين المحدثين. كذاب، أنت تكذب. الأصل قبول قول العالم الخبير، العالم الخبير بالسنة، الخبير بطرق القوم، العالم الذي عرف بين أئمة الإسلام بأنه عالم راسخ، عالم بأسباب الجرح، وله بصيرة بالرجال، وله أيضا الديانة والورع التام. فإن هذا الأصل قبول حكمه، لأنه من باب قبول خبر الثقة يا جاهل، من باب قبول خبر الثقة، وخبر الثقة قامت به الأحكام والعقائد، قامت به العبادات، تقام به أحكام علماء السنة، وهم أهل ديانة وأهل ورع وأهل علم وأهل معرفة وأهل بصيرة. لم يحكم على الربيع من علماء عصره بأنه مسرف في الجرح، هل حكم بهذا؟ لا، لم يحكم عليه بضعف التدين، لا، لم يحكم عليه بمجاوزة العدل إلى الظلم في أحكامه، لا، لم يحكم عليه بقصر الاطلاع وعدم سعة المعرفة، لا، لم يحكم عليه بعدم الخبرة، لا، إنما حكم عليه بأنه حامل هذه الراية. الأصل قبول أحكامي أو ردها؟ فإذا قال قائل هل هناك ما يشهد لهذا؟ أقول نعم، هناك في ترجمة أبي الصلت الهروي في سير أعلام النبلاء، أبو الصلت الهروي هذا تكلم فيه الأئمة قدحا، فوثقه يحيى بن معين. قال الذهبي قلت لقد كان هذا بارا بيحيى، يعني له إحسان وحسن صلة. يقول الذهبي والنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. اسمع إلى هذا، ونحن نقبل من يحيى ما لم يتبين لنا وها أراو وثقه، ونحن أحفظ هذا، ونحن نقبل من يحيى ما لم يتبين. إذن الأصل ما هو؟ القبول. الأصل قبول الأحكام لأنها من باب خبر الثقة، وهم أئمة الشام، وهم أئمة الشام. ومن جهالات هؤلاء يا طلبة العلم يصيرون إلى بعض الاختلاف في الحفظ والإتقان والرواية، وينزلونه اختلافا في البدعة والسنة. جاهل، جاهل. لماذا؟ لأن باب السنة والبدعة كان الأئمة يتكلمون في الرجل ببدعة، فهل يصارعه إمام آخر معتبر بأنه صاحب سنة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تجد في الترجمة إن حسن أمره فإنما للحديث أو للحفظ أو للعبادة، لكن أن يوجد إمام يصارع أحمد إذا حكم على راو بالبدعة يقول ليس بمبتدع بل هو صاحب سنة؟ هاتوا برهانكم. عندكم عام، عامان، عشر سنوات، أخرجوا هذا. ما كانوا إلا يصيرون خلف الإمام أحمد. وإخواني من أئمة النقد إذا تكلم في الرجل تبعه الناس. هل هذا هو كلامي أنا؟ الجواب لا، هذا كلام الشوكاني في أدب الطلب، تبعه الرجل وبطل علم المجروح. هذا هو الأصل في أحكام أحمد، لأنه إمام ولأنه على ديانة وورع لا يظلم، إنما لا بد أن تقام عنده البراهين. هل تعلم أن الإمام قد يجرح بجرح مجمل؟ قال شيخنا العلامة مقبل لا ينبغي أن تطرح هذا الجرح، كقولهم ضعيف، هذا جرح مجمل يتكلم به إمام. قال الوادعي لا ينبغي لك أن تطرح هذا الجرح مع أنه مجمل، بل الواجب أن تحذر ممن قيل فيه، الواجب أن تحذر مما قيل فيه، فكيف بمن تؤلف فيه كتب وهم يدافعون؟ كيف بمن صاح أهل السنة بضلاله وهم يصارعون؟ كيف بمن حكموا بأنه كذاب وهم يجعلونه شيخا وعالما؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قالوا يا رسول الله ننصره إن كان ظالما، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له. هل حجزتم محمد بن هادي عن ظلمه؟ الآن تجد بعض من ينتسب إلى العلم يخرج بين الفئة والأخرى، الفتن، والواجب أن نرجع إلى كبار العلماء وأن يترك الناس وطلبة العلم التنابز فيما بينهم. لماذا لا تأمرهم بأن يكونوا وراء علمائهم، علماء النقد؟ لماذا لا تقيم الحجة وهي من علم حجة على من لم يعلم؟ وإذا ما حصل اختلاف ما فعندكم قاعدة مسددة، الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. الجرح الآن من الكتب ومن الأشرطة وباسم الصفحة ورقم الصفحة، وما عاد يصارعون علماء السنة. ثم يأتيك يقول أنا سلفي صاحب سنة. أنت صاحب هوى، أنت صاحب هوى، عظم عليك المنهج السلفي، صعوبت عليك لوازمه، أنت جبان لا تقوى على أن تصدع بحق. لذلك من وجد في قلبه أطماع يريدون دنيا، يريدون مناصب، يريدون مجالس وأن يشار إليهم بالبنان، منهج محمد بن هادي منهج طيب عندهم، لأنه يفتح أبوابا للطعونات، يفتح أبوابا للظلم، يفتح أبوابا للبغي، يفتح أبوابا لتشويه السلفين، فهو منهج طيب يمشي مع نفوسنا المظلمة ومع أهوائنا المردية، فلذلك ينافحون عنه. لا محبة في محمد بن هادي، لا، إنما لعله يكون الورقة الأخيرة لهذا المنهج الظالم الباغي. أفسدوا الدنيا بشرور أفعالهم، طعوناتهم وظلمهم وبغيهم. لذلك إياك يا طالب العلم، يقول لك أنا لا أقلد، ما هو التقليد؟ ما يعرف. ما هو الاتباع؟ لا يدري، تلقفها كالببغاوات وهنا وهناك. أنا لا أقلد، أنا لا أقلد. اسمع، ما هو التقليد؟ التقليد هو الأخذ بقول من ليس بحجة بلا حجة. الاتباع هو أن تأخذ بقول العالم على ما بان من صحة قوله. هذا تعريفي أنا؟ لا، تعريف ابن عبد البر. علق الألباني قال هذا هو التعريف الجامع. ما أروع هذا التعريف أو بهذا المعنى، لأنه يفصل بين الاتباع وبين التقليد. نحن مقلدة للعلامة ربيع، كذبتم. العلامة ربيع من أحرص العلماء على الأدلة والبراهين، يأتي بكلام من رام أن ينتقد من كلامه، من صوته، من مؤلفه، من وسائل ما يثبت بها بالصفحة وبالجزء. عجز القطبية أن يبين وهما له، عجز عدنان عرعور أن يبين، عجز عبد الرحمن عبد الخالق أن يبين وهما أو أن يبين افتراء. فالرجل في غاية الأمانة والتدين يخاف عليك ويخاف على هذه الدعوة. أنت أقرب إلى محمد بن هادي أم الربيع؟ سل نفسك، أنت أقرب إلى محمد بن هادي؟ كان محمد بن هادي يغشى مجلس العلامة ربيع، وهو من أقرب الناس إليه، ومع هذا الحق أحب، الحق أحب. تظلم طلبة علم وتريد العلماء أن يسكتوا، تجري بالفتن والشرور في الدعوة السلفية وتريد منه أن يحابيك أو أن يداهنك؟ لا. رجعوا إلى ما قاله أبو الحسن المأربي، فهنيئا لكم أن صرتم مآربا. قال أبو الحسن المأربي أنا لا أقلد. قال الأخص من الحدادية نحن لا نقلد، نفس الكلمة. من أمركم أن تقلدوا الربيع؟ أنت ما عندك أدلة، أنت الربيع يطالبكم بالأدلة، قال كذابوا، وقال ما عنده إلا استرسر على من؟ على محمد بن هادي، وقال أيضا أخس من الحدادية، وقال لم يتربوا تربية سلفية، وهناك عبارات أخرى. وماذا قال عبيد الجابري؟ مراجيج، مهابيل، مخابيل. يعني أنت الآن تأتي إلينا مضحك أمر الأخس من الحدادية، شيخنا الربيع، شيخنا عبيد، قال عليك مهبول. لا يضر، معلش، ولو قال مهبول مخبول. قال عليكم أخس من الحدادية، شيخنا الربيع. قال عليكم كذبة، شيخنا الربيع. لطمات من هنا ومن هنا، شيخنا الربيع. وهكذا يقول علمني إمام الجرح والتعديل، جاءته لطمة، والآخر قال شيخنا الربيع، شيخنا الربيع، قال الإمام الربيع، جاءته لطمة، وذاك شيخنا الربيع، يتمسحون به ويتسلقون على أكتاف الصلة به، وسقطت الأقنعة، سقطت، لأنك كذاب من أول الأمر، حدادي من أول الأمر، دجال من أول الأمر، ما بقي لكم قناعة تتسترون به. لذلك الأخس من الحدادية شر، وهم أيضا من أهل الأهواء، ويجب المفارقة بينكم أهل السنة وبينهم. ثم بعد ذلك أيضا الساكتون، هذه مجموعة من الساكتين. ليش أنت ساكت؟ لو كنت تنصر السنة وأهلها لتكلمت، لو كنت وراء علماء السنة لقلت بقولهم، لكنك تجبن على هذا الأمر، وفي الزوايا خبايا. يقول أنا ساكت، وإذا جاءت المجالس والغرف واختبأ وراء الجدران تكلم مع المصعفقة، وبقي معهم يسهر ويضحك ويزعم أنه صاحب سنة. لا، لست صاحب سنة. اطلق لحيتك، البس ثوبا، ضع سواكا، لست صاحب سنة. صاحب السنة من علاماته أنه ينتصر للحق، صاحب السنة من علاماته موالاته لعلماء السنة حبا وتعلما وأخذا بأحكامه. ما هو تقليد يا جاهل، ما هو تقليد، ماذا نفعل لك جاهل؟ وأحكام العلماء قائمة على الحجج والبراهين، ومع هذا فالأصل في كلام العالم الخبير أنه يقبل ثقة بدينه، ثقة بعلمه، ثقة بعلمه بأسباب الجرح، ثقة باعتداله، ليس مسرفا، ليس متساهلا. الآن صاروا يبحثون في الكتب، إذا وجدوا ترجمة هذا وثق وهذا ضعف، قالوا إيش؟ قالوا الحمد لله، انظر هذا وثق وهذا ضعف، ما اختلفوا، رجعوا إلى قاعدة الاختلاف في الأشخاص لا يعد اختلافا منهجيا، رجعوا إلى قاعدة الحلبية، ورجعوا إلى قاعدة المآربة. ما هو الحق في هذا؟ الحق في هذا من علم حجة على من لم يعلم، الحق في هذا الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، الحق في هذا الأخذ بأحكام العلماء القائمة على الحجج والبراهين. فالأمة وراء علمائها، ما كانوا يصارعون أحمد بن حنبل، لا، وما كانوا يصارعون يحيى بن معين، لا، وما كانوا يصارعون عبد الرحمن بن مهدي. أما اليوم يتظاهر بالربيع، والربيع حذر منك، الربيع حذر منكم يا أخس من الحدادية، يا مصعفقة، يا أتباع محمد بن هادي، حذر منكم الربيع. أفق أفق، لا تعش مخدوعا. شيخنا الربيع، شيخنا، قال عن كذاب، ماذا تفعل؟ شيخنا عبيد، قال عنك مرجوز، ماذا تفعل؟ إذن الواجب على طلبة العلم أن يجعلوا مفارقة بين الحق والباطل، ليسوا بسلفيين، أبدا، لأنهم يردون الحق بعدما تبين، وهي علامة صاحب الهوى. كيف تعرف أن فلانا صاحب هوى؟ يرد الحق بعدما تبين. فهل الحق تبين؟ الجواب الحق تبين بأدلته، بأدلته. هل هم ظلم؟ ظلم. هل هم طعن؟ طعن. هل هم فرقوا السلفين؟ فرقوا. هل تنقصوا العلماء؟ تنقصوا. هل ازدروا بالأئمة؟ ازدروا. هل هم كذب؟ كذب. ماذا بقي عند الأخص من الحداد؟ وكل من عرف أمرهم عرف أنهم كذبة طعنون. وحدادية كثير منهم قديمة، لكن آن الأوان تقديرا من الله أن تسقط كل الأقنعة. فعلى طلبة العلم والدعاة إلى الله أن يشمروا في الدعوة إلى الله. نظف الطريق ولله الحمد والمنة، وبدا واضحا ساطعا، قائم على علم وعدل، قائم على علم وعدل، قائم على مراعاة المصالح ودرء المفاسد، قائم على الأخلاق الجميلة والآداب السامية، قائم على معرفة أقدار العلماء والانتفاع من صلتهم أو بصلتهم. أما أولئك فتقربوا إلى الربيع وتزلفوا إليه وتسلقوا على أكتاف الصلة به، ثم خروا من أعلى جبل على رؤوسهم. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. مساكين هؤلاء. لذلك معاشر طلاب العلم، في هذا موعظة، في هذا موعظة بليغة لهؤلاء المتزلفين الكذبة. وإذا تزي المرء بغير زينته فضحته شواهد الامتحان. مهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالا تخفى على الناس تعلمي. لذلك يجب أن نحمد الله جل في علاه أن حبب إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبب إلينا الثقة بعلماء السنة بنقدهم وبصيرتهم وعلمهم وخبرتهم. هذه نعمة عظيمة وليس تقليدا. الأخذ بأحكام العلماء كذبا، إنما قبول لخبر الثقة، وإنما أيضا تسليم لإمامته ولمعرفته ولدرايته. ثم أهل العلم لهم العناية الفائقة بالأدلة والبراهين، ولا تخلط بين اختلاف قد يطرأ، قد يطرأ في باب الرواية والحفظ والإتقان، وبين كلمة العالم بالبدعة في راو، فإنه لا ينازع، فإنه لا ينازع. هاتي أحد نازع أحمد في حكمه على رجل بالبدعة، هات من الذي ينازع أحمد؟ ومن الذي ينازع يحيى بن معين؟ اللهم إلا أن يكون العالم لم يطلع على هذه البدعة، أو أنه يظن أنه تاب منها. لكن أن ينصدم تصادما بين عالمين في باب السنة والبدعة فلا. ثم الأصل ما هو؟ هل أهل السنة، علماء السنة، يتفقون في مواجهة البدع أم يختلفون؟ يتفقون، هذا هو الأصل. الأصل أن الألبانية يصارع البدع كما يصارعها ابن باز، كما يصارعها الوادعي، كما يصارعها ابن عثيمين، كما يصارعها العباد، كما يصارعها كذا وكذا. فهم يصارعون البدع. وسلموا للعلامة ربيع بأنه رفع الإثم عن هذه الأمة. يقول شيخنا الربيع خذ بأحكامه. لا، طيب لماذا أخذت بأحكامي في أبي الحسن؟ لماذا أخذت بأحكام العلامة ربيع في فالح؟ لماذا أخذت بأحكامي في علي الحلبي؟ لماذا أخذت بأحكامي في عدنان عرعور؟ لماذا أخذت بأحكامي في عبد الرحمن عبد الخالق؟ سل نفسك لماذا الآن؟ لا، لماذا؟ مع أن فتنة هذا الرجل ليس فيها لا شبه ولا صراعات، ما في. ثم سأخبرك بأمر. أبو الحسن المصري على ضلاله كان أكثر جرأة ووضوحا من محمد بن هاد. كان ضالا لكنه يصارع في بيداء مكشوفة، وأنت محمد بن هادي تصارع من وراء جدر، من وراء جدر ما عنده إلا محاضرة يتيمة، محاضرة يتيمة وهي محاضرة الصمات، فمن الصمات إلى السبات. احمدوا الله جل في علاه واعتزوا بمنهجكم واعتزوا بالسنة واعتزوا بالمنهج السلفي، ولا يخادعنك هؤلاء فقد صاروا أتباعا للمأربي وصاروا أتباعا للحلبي، فأما الزبد فيذهب جفا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.